أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصول العملية، الوظيفة في حالة الشك البدوي، الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. انتهينا بحمد الله تعالى في البحوث السابقة من المقدمات التي نحتاج إليها للدخول في الأصول العملية. بعد ذلك ندخل في بحث الأصول العملية، وأول أصل من هذه الأصول هو أصالة البراءة. فيما يرتبط بأصالة البراءة، نعلم أن المشهور في العصر الثالث بالخصوص من عصور علم الأصول ذهبوا إلى وجود البراءة العقلية في قبال البراءة الشرعية. ومما سبق اتضح الفرق جيدا بين البراءة العقلية وبين البراءة الشرعية، لأن البراءة العقلية أصل عملي عقلي، والبراءة الشرعية أصل عملي شرعي. حالة الشك البدوي، الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا، الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر. انتهينا بحمد الله تعالى في البحوث السابقة من المقدمات التي نحتاج إليها للدخول في الأصول العملية. بعد ذلك ندخل في بحث الأصول العملية، وأول أصل من هذه الأصول هو أصالة البراءة. فيما يرتبط بأصالة البراءة، نعلم أن المشهور في العصر الثالث بالخصوص من عصور علم الأصول ذهبوا إلى وجود البراءة العقلية في قبال البراءة الشرعية. ومما سبق اتضح الفرق جيدا بين البراءة العقلية وبين البراءة الشرعية، لأن البراءة العقلية أصل عملي عقلي، والبراءة الشرعية أصل عملي شرعي. ما هو الفرق بينهما؟ ذكرنا الفرق بينهما مفصلا عندما تكلمنا في الفروق الموجودة بين الأصول العملية العقلية والأصول العملية الشرعية. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أولا يدخل في بحث البراءة العقلية التي هي أصل عملي عقلي. يتذكر الإخوة، نحن ذكرنا أيضا فيما سبق بأنه ما من واقعة إلا ويوجد فيها أصل عملي عقلي. لماذا؟ باعتبار أن الأصول العملية العقلية دائرة بين النفي والإثبات، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن توجد واقع إلا ويوجد فيها أصل عملي عقلي. من هنا ذكر علماء الأصول، المشهور من علماء الأصول ذكروا بأنه كلما شككنا في جواز شيء وعدم جوازه ولم يقم عندنا دليل من الشارع على الجواز أو عدم الجواز، ماذا يدرك العقل؟ وظيفة المكلف بإزاء تلك الواقعة ما هو؟ هل وظيفته الاقتحام أو وظيفته عدم الاقتحام؟ هذا في الحرمة. في الوجوب، هل وظيفته الفعل أو وظيفته ماذا؟ الترك وعدم الاعتناء بالفعل، أي منهما؟ أنا شككت في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، بحثت في الأدلة فحصت فيها فلم أجد ما يدلني على الوجوب أو الحرمة ونحو ذلك. هنا أرجع لمن؟ أرجع إلى العاقل. تقول أنت ماذا تقول؟ هنا يحتمل يوجد وجوب، يحتمل يوجد حرمة، ماذا تقول، أعتني أو لا أعتني؟ علماء الأصول المشهور منهم يقول العقل يقول ماذا؟ لا تعتني. لماذا؟ لأن هناك قاعدة عقلية بديهية ليست نظرية، بديهية يدركها العقل العملي للإنسان، وهي أنه كلما لم تقطع به من تكاليف المولى فأنت مرخص في التارك، ولو صادف الواقع والمخالفة فيقبح من المولى أن يعاقبك. وهذا هو مضمون قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة العقلية البديهية عند علماء الأصول استنتجوا منها قاعدة عقلية أخرى، لأن القاعدة العقلية كانت تقول يقبح العقاب مع عدم القاطعة. خب، المعكوس هذه القاعدة، عكس هذه القاعدة ماذا؟ يحسن العقاب مع وجود القاطعة. ومن هنا نحن ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب بأن هناك على مسلك المشهور من الأصوليين قاعدتين متضائفتين، قبح العقاب بلا بيان وحسن العقاب مع البيان، التي هي حجية القطع. عبرت عنها في كلمات الأصوليين بأن القطع حجة ذاتا. لماذا هذه الذاتية من أين جاءت؟ جاءت من القاعدة الأولى، لأن القاعدة الأولى كانت تقول يقبح العقاب بلا قطع، فمع القطع يوجد العقاب أو لا يوجد العقاب؟ نعم، والعقاب منشأه المنجزية، إذن المنجزية تكون ذاتية للقاطع. ومن هنا ذهب المشهور من الأصوليين إلى أن المنجزية ذاتية للقاطع، ومع عدم القاطع فلا منجزية، تلك المنجزية ترتفع. خب، نتيجة هاتين القاعدتين ماذا صار؟ نتيجة هاتين القاعدتين الظن حجة أو ليس بحجة؟ الظن بعد ليس بحجة ذاتا. نعم، إن أريد جعل الحجية له فيحتاج إلى جاعل، بخلاف القطع فإنه لا يحتاج إلى جعل جاعل. طبعا الآن السيد الشهيد لم يتعرف في الجزء الأول، موكول بعد إلى دراسات أخرى، أن هذه الذاتية التي يقولونها في الحجية للقطع، هل هي الذاتية بمعنى الذاتي للوجود أو الذاتية بمعنى الذاتي للماهية؟ ذاتي أنواع متعددة. يا ذاتي هذا الذي يقوله، تفصيلا دخل علماء الأصول في بيان ذلك. المهم أن الظن يكون حجة أو لا يكون حجة؟ بعد لا يكون حجة، لأنه خارج عن القاطعة. فإذا كان خارجا عن القطع فحجيته ليست ذاتية، وهذا واضح. من هنا أنت تجد قبح العقاب بلا بيان ماذا كان يقول؟ يقول مع عدم القاطع يقبح. خب، إذا قام خبر الثقة وخالفت خبر الثقة يقبح أو لا يقبح؟ على القاعدة لابد أن لا يقبح. لماذا؟ لأن العقل يقول يقبح العقاب مع عدم القطع، ومع وجود خبر الثقة أنا عندي قطع أو ليس؟ لا يوجد عندي قطع. لا يوجد عندي قطع، إذن يقبح العقاب ولا يقبح العقاب؟ يقبح العقاب. خب، علماء الأصول وجدوا أنهم إذا لا يقولون يقبح العقاب يعني خبر الثقة ليس بحجة، يعني لا يمكن اعتماد عليه، وكل الفقه مبني ماذا؟ على خبر الثقة. من هنا دخلت مسألة أو مسالك جعل الكاشفية والطريقية للمرزا، حتى تفعل ماذا؟ تقول أن خبر الثقة إنما ينجز. لماذا؟ لأنه منزل منزلة القاطع، لأنه تخصيص في القاعدة، تخصص من القاعدة لا تخصيص في القاعدة، أن القواعد العقلية ماذا؟ لا تقبل التخصيص. هم يقولون قبح العقاب بلا بيان عقلية لو شرعية؟ عقلية تقبل التخصيص؟ يعني يستطيع أن يقول يقبح العقاب بلا قطع إلا في هذا المورد؟ يستطيع؟ بعد كيف قال في حجية خبر الثقة؟ من هنا حاول المرزا أن يقول بأن حجية خبر الثقة ليس تخصيصا في القاعدة العقلية، وإنما هو ماذا؟ تخصص، لأن الشارع جعل خبر الثقة علما ولكن علما ادعائيا لا أنه علم واقعي وجداني. مع المشكلات المتوفرة والمترتبة على هذا أشرنا إليه في الجزء الأول من هذه الحلقة. أريد أبين لكم فقط لماذا أن المرزا وأمثال المرزا رحمة الله تعالى عليهم توجهوا إلى مسلك الطريقية والكاشفية وتنزيل أفضل منزلة الاعتباط منزلة اليقين ونحو ذلك. لماذا؟ ما هو كان هدفهم؟ هدفهم التخلص من هذه المشكلة، لأنهم هم من جهة قالوا بأن قبح العقاب بلا بيان حكم عقلي، والحكم العقلي لا يقبل التخطير. واضح صح؟ من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول كل الجزء الثاني من علم الأصول، القسم الثاني من علم الأصول الذي يبحث في القطع والظن والشك، مبني على هاتين القاعدتين، قاعدة قبح العقاب مع البيان بلا بيان، وحسن العقاب مع البيان. هذا البيان مو الأعم من القطع والظن، مراد هذا البيان ماذا؟ القطع بقرينة أن القطع حجيته ذاتية. من هنا كل المسائل التفريعية التي ترتبت في الظن والقطع والشك مبنية على هاتين القاعدتين. ومن هنا لابد أن يقع الحديث في أن هاتين القاعدتين تامة أو غير تامة. هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أساسا هذا البحث بحث غير منطقي غير فني. ما معنى أن القطع حجة؟ ما معنى مع عدم وجود القطع فيقبح العقاب؟ أنتم تتكلمون في القطع مطلقا، لو في القطع بمن يوجب العاقل إطاعة أمره، أي منهما؟ أنتم تريدون أن تقول إذا قطعت بأمر البقال فخالفته فأنت مستحق للعقاب فشكي؟ فإذا قولكم القطع حجيته ذاتية، هذا الكلام صحيح لو خاطئ. خاطئ لماذا؟ لأن القطع ليست حجيته ذاتية. لابد أن ترجعوا من أول، تقولون أساسا لماذا أن العاقل يدرك حق الطاعة لمن قطع بأمره؟ إذا قبل الدخول في بحث أن القطع حجة أو ليس بحجة، لابد أن ندخل في أي بحث؟ في بحث أن ذاك الذي قطعنا بأمره، قطعنا بحكمه، تجب طاعته أو لا تجب طاعته. فإن وجبت طاعته عند ذلك نسأل أن القطع بمن تجب طاعته، تجب طاعته؟ بعد هذا السؤال صحيح لو غلط؟ ها؟ إلى معنى هذا الكلام؟ القطع بمن تجب طاعته بعد صحيح تسأل تجب طاعته؟ هذا صحيح السؤال؟ لو غلط؟ ومن هنا ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثانية أن القطع حجة، هذه قضية بشرط محمول. لماذا؟ لأن ما هو ما ليس مطلق القطع حجة. أي قطع حجة؟ القطع بأمر من تجب طاعته حجة، يعني تجب طاعته. ترجع هذه الجملة القطع حجة إلى قولنا القطع بأمر من تجب حج من تجب طاعته ماذا؟ تجب طاعته. هذا من قبيل أن زيد القائم ماذا؟ قائم. خب زيد القائم خب قائم، بعد ماذا قائم؟ أنت في المحمول ماذا تريد أن تضيف؟ عندك شيء جديد تضيفه بعد؟ عندك مطلب جديد؟ زيد القائم قائم. خب إذا كان زيد القائم بعد قائم شو؟ فلهذا ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن دخول الأعلام من الأصوليين في هذه المسألة كان معكوس مقلوب، يعني كان ينبغي أن يدخلوا من هنا فدخلوا من هنا، كان ينبغي أن يدخلوا من الباب فدخلوا من الشباك إن صح التعبير، كان ينبغي أن يدخلوا المسألة من أي باب؟ من باب أن ذاك الذي قطعنا بأمره له حق الطاعة أو ليست له حق الطاعة أولا، وثانيا وإذا كانت له حق الطاعة دائرة حق الطاعة أي مقدار؟ ومن هنا لابد أن نرجع إلى علم الكلام قبل الدخول في علم الأصول لنرى أن الله أن من قطعنا بأمره وبحكمه تجب طاعته علينا أو لا تجب؟ فسأفترض ثبت أنه تجب، خب دائرة الوجوب أي مقدار؟ هل هي دائرة الوجوب مختصة بالمقطوعات أو تشمل المظنونات والمشكوكات والموهومات أو أقل أو أكثر، أي منها؟ فلهذا السيد الشهيد يقول رحمة الله تعالى عليه أن الأصوليين تصوروا أن هناك فصلا بين بابين، باب حق الطاعة وباب ماذا؟ المنجدية. تصوروا أن هذين البابين لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فبحثوا مسألة المنجدية منعزلة عن مسألة ماذا؟ حق الطاعة، مع أن مسألة المنجدية أين مرتبطة؟ بمسألة حق الطاعة. أنتم في الرتبة السابقة لا بد أن تبينوا لنا ما هو حق الطاعة وما هو دائرة هذا الحق، عند ذلك حتى نقول أن المنجزية ضيقة أو أنها واسعة. ثم سنفترض نحن دخلنا في حق الطاعة وعرفنا أن دائرة حق الطاعة أي مقداره؟ في دائرة المقطوعات، في دائرة المقطوعات. التفتوا جيدا، فهنا إذا أردنا أن نعبر عن هذه القاعدة نقول قبح العقاب بلا بيان لو قبح العقاب بلا مولوية، لأنه إذا مولوية المولى كانت في أي دائرة؟ في المقطوع، ومع عدم القاطع فيقبح العقاب. يقبح العقاب لعدم البيان، لو يقبح العقاب لعدم وجود حق للمولى، لعدم وجود حق له، حق ما عنده هنا حتى يعاقبون، حقه في دائرة المقطوع ولا يوجد عندي قطع، إذن يعاقبون على ماذا؟ نعم، إذا كان حقه أوسع من دائرة المقطوع وأنا خالفت غير المقطوع عند ذلك يعاقب. إذن هذا التعبير، تعبير قبح العقاب بلا بيان، تعبير صحيح لو تعبير غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه لابد أن يعبروا قبح العقاب مع عدم المولوية مو مع عدم، لأن العقاب وعدم العقاب يدور دائرة ماذا؟ دائرة وجود حق للمولى وعدم وجود حق للمولى. في الدائرة التي يوجد حق للمولى وخالفته أستحق العقاب، في الدائرة التي لا يوجد حق للمولى وخالفته ماذا؟ لا أستحق العقاب. إذن القطع حجة لو حق الطاعة الموجودة للمولى تلك الدائرة التي شخصناها معناها تجب طاعتها، أي منهما؟ ولا معنى لأن نقول القطع بما هو قطع الحج، لا بد أن نشخص أن دائرة المولوية إيه؟ فإذا كانت دائرة المولوية القطع نقول هذه فقط تجب طاعتها أكثر لا، إذا كانت أوسع بعد مو القطع حج، الظن أيضا حج، الشك أيضا حج، الوهم أيضا حج. إذن الحجية ذاتية للانكشاف أو لانكشاف أمر المولى، لانكشاف أمر المولى، وحيث أن دائرة المولوية لا تختص بالمقطوع، إذن الحجية ليست من لوازم القطع فقط، بل هي من لوازم القطع والظن والشك والوهم، ما لم نقطع بالعدم كما تقدم في الجزء الأول. واضح صار المطلب؟ إذن إلى هنا المشهور قالوا ذاك، والسيد الشهيد يقول بهذا، ولكن مع ذلك المشهور قالوا أن هذه القاعدة عقلية، وحتى نثبت لكم عقليتها نعطيكم بعض المنبهات والمؤيدات لعقلية هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة ليست نظرية حتى تحتاج إلى استدلال، وإنما هي ماذا؟ مدعى أنها وجدانية من بديهيات العقل العملي، فإذا صارت بديهية بعد تحتمل الدليل أو لا تحتمل الدليل، تتحمل دليلا أو لا تتحمل دليلا، لا تتحمل، لأن النظري يحتاج إلى دليل، أما البديهي والوجداني فلا يحتاج إلى الدليل، فتكون هذه الاستدلالات منبهات على صحة تلك القاعدة. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر وجوها أربعة من هذه الأدلة أو المنبهات لإثبات صحة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وجه ذكره شريف العلماء والشيخ الأنصاري والوحيد البهبهاني وصاحب المعالم الحاشية على المعالم وغير حققين، ووجهه المرح رحمة الله تعالى عليه ووجهان ما المحق أصرها فله التي لإثباحتها قاعدة أربعة. دخل نقدم الوظيفة في حالة شك البدوي. ما هي الوظيفة الأولية؟ مراد من الأولية يعني حكم العقل بذلك. ما هي الوظيفة الثانية؟ يعني حكم الشرعي بذلك. أما الوظيفة الأولية في حالة الشك، كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه، لأننا ذكرنا بأن الفقيه عندما يأتي في واقعة يبحث عن القاطع، فإن لم يجد ينتقل إلى الدليل، فإن لم يجد ينتقل إلى الأصل العملي. ولم يتأت له إقامة الدليل لا قطعا ولا ظنا حجة، لا إثباتا ولا نفيا، لابد أن ينتقل على مسلك الإمامية إلى المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ الأصول العملية. قال فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاه ذلك التكليف الشرعي المشكوك. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية، يعني لنرى أن العقل ماذا يقول هنا في الوظيفة العملية. يقول الاحتياط لو يقول البراءة، ما الفائدة؟ لماذا نريد أن نعرف حكم العقل مع أن حكم الشرع ورد؟ ورد عندنا حكم الشرع أو لم يرد؟ حكم الشرع ورد لأنه عندنا براءة شرعية وعندنا احتياط شرعي. بعد لماذا احنا نطول ونضيع وقتنا في البحث في أن العقل ماذا قال؟ لأننا نعلم بأنه إذا قال الشرع شيئا فالعقل يبقى، أو أنه يكون الشرع مقدما عليه. قلنا فيما سبق أن هذه الإدراكات والأحكام العقلية هي معلقة ومنجزة، قلنا أنها كلها معلقة. إذن إذا ورد دليل من الشرع بعد يبقى مجال للأصل العملي العقلي أو لا يبقى مجال؟ فلا يبقى العدل. لماذا ندخل فيها؟ يجيبك السيد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأنك تعلم أننا قلنا أن الأصول العملية الشرعية غير موجودة في كل واقعته. نعم في بعض الوقائع موجودة فلا نصير إلى الأصل العملي العقلي، وفي البعض غير الموجود لابد أن ماذا؟ لابد أن نرجع إلى الأصل العملي العقلي. إذن لابد أن ننقح أن الأصل العملي العقلي ما هو المرجع الأخير لنا، هو الاشتغال أم هو البراءة؟ إذن من الآن نحدد مرجعنا الأخير الذي نصل إليه أنه براءة أو اشتغال. فإن قال الشارع كلمته خب لا نرجع إليه لأنه معلق على عدم ورود الشرع. أما إن لم يقل الشارع كلمته نرجع إليه أو لا نرجع إليه؟ نحن نرجع إليه. ولا تقول لنا أن الشارع لم يغفل شيئا، قلنا لا، أن الأصول العملية الشرعية بعضها ورد في الوقائع وبعضها لم يرد. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديد تلك الوظيفة، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها، في الواقعة بحد ذاتها بغض النظر عن الشارع. يعني ماذا؟ يعني الأصل العملي العقلي، لأننا قلنا أن الأصل العملي العقلي لا يمكن أن لا يكون له رأي في واقعة من الوقائع، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العملي العقلي مسلكان اتجاهان: اتجاه المشهور من الأصوليين وهو قبح العقاب بلا بيان، واتجاه السيد الشهيد ومسلك السيد الشهيد وهي نظرية حق الطاعة التي هي الاشتغال العقلي. من قال لا تفهم؟ يأتي الحق. قال لا نفهم في الجزء هي في الجزء حلقة ثانية مبحثنا أصول العملية الشرعية أطالة البراءة الاحتياط نبحث، لكن نريد قبل أن نبحث تلك نريد أن نحدد مرجعنا الأخير من هو، اشتغال أو براءة عقلية. هذه بالأمس ذكرنا، أنتم بالأمس ما كنتوا، قلنا بأنه الأصوليين اقتصروا في الأصول في علم الأصول على أربعة أصول عملية شرعية: براءة واشتغال احتياط وتخيير واستصحاب. أما ما هي نكتة ذلك؟ قلنا بالأمس لأنه باعتبار السيد الشهيد ما متعرض، فإحنا أما تنخليه في مكان آخر نتعرض له، وإلا يحتاج إلى بيان يأخذ وقت كثير من عدد، بس لعله بعد الدرس أبين، أما بحسب الكتاب ما مبين. قال مسلك قبح العقاب بلا بيان. إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. هل اتضح بأنه هذا استدلال ومنبهات لذلك الأمر الوجداني؟ بعد قلنا إذا ادعي أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية مدركة للعقل الوجداني، بعد لا يمكن إقامة البرهان عليها. كل مدركات العقل الوجداني، كل مدركات العقل العملي هكذا. العدل حسن، ما الدليل؟ لا دليل عليه، فقط يدرك الإنسان هذا بوجدانه دليل، لا يوجد عليه دليل. الظلم قبيح، ما الدليل؟ لا دليل. الله تجب طاعته، لماذا؟ يقول لأنه خالق. وما الدليل أن كل خالق يجب طاعته؟ يقول أنا أدرك هذا لأنه منعمي خالقي رازقي ونحو ذلك. مدركات العقل العملي جميعا لا يمكن الاستدلال عليها، وإذا كان هذا مدرك العقل مدرك من مدركات العقل العملي بعد لا يوجد عليه دليل، وإنما هي منبهات لذلك الأمر الوجداني. فإذا مراده يستدل، يعني هذه منبهات لذلك الأمر الوجداني. الوجه الأول بلي ليش؟ أصلاً يقول غلط أصلاً، هذا مو أنه يقبلها ويقول نظرية. أنا ما أقول هو سيد الشهيد يراها صحيحة هاي لو باطلة، خلينا إذن باطلة بعد لا يمكن إقامة شيء عليها. مو أنه يراها صحيحة ولكن نظرية حتى تكون دليل. إذا كان يرى القاعدة صحيحة ولكن نظرية، فهذه شو تكون؟ تكون أدلة، ولكن ولا يرى بصحتها حتى تكون هذه أدلة أو تكون منبهة. فسنبين أنه هذا الإشكال من أين نشأ في الفكر الأصولي. إذا صار وقت أنا أبين لنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مشير إلى في الحلقة الثانية بنحو الإجمال، إن شاء الله نشير إليه بنحو الدقة هنا. الوجه الأول، الوجه الأول، المرزى النائيني رحمة الله تعالى عليه كبراه يقول لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، لا مقتضية للتحرك مع عدم وصول التكليف. شنو يريد يقول المرزا فيها؟ أنا أضرب لكم مثالا من الأمور التكوينية عند ذلك أطبقه في الأمور التشريعية. جنابك تهرب من الأسد الموجود في الواقع وإن لم تعلم به، لو من الأسد الموجود الذي تعلم به، أي منهم؟ يعني مقتضي التحرك والهروب هل هو من الأسد الموجود مع عدم علمك أو من الأسد الموجود مع علمك؟ أي منهما؟ من الواضح أن الإنسان إنما يهرب من الأسد، يفر منه لا لوجوده الواقعي بل لما علم من وجوده الواقعي. إذن هل يوجد هناك مقتضى للتحرك تكوينا مع عدم الوصول أو لا يوجد هناك مقتضى للتحرك مع عدم الوصول؟ ها؟ وكذلك في الطلب، هذا مو فقط في الهروب وفي الفرار، في الطلب أيضا كذلك. أنت إذا كنت عطشان تحتاج إلى الماء، هل أن وجود الماء الواقعي يحركك أو وجود الماء الواصل يحركك؟ أي منهما؟ ها؟ من الواضح. فلهذا قد يكون الماء موجودا عندك وبجنبك ولا تعلم به وتموت عطشا، ممكن أو غير ممكن؟ نعم. إذن ليس الوجود الواقعي للشيء هو المحرك، وإنما المحرك هو ماذا؟ هو الوجود الواقعي الواصل. هسه قائلا أن يقول سيدنا قبول نفس الوصول هو المحرك، لماذا تقول وجود الواقعي الواصل؟ تقول لأن الإنسان دائما يرى علمه ماذا؟ مطابق للواقع. هذه من توهمات الإنسان، وإلا تبين أن الذي يحرك الإنسان ويجعل الإنسان يفر أو يطلب هو الواقع له علمه. علمه؟ واقع ما له علاقة. فلهذا أنت تهرب من العدو وإن لم يكن هناك عدو في الواقع أبدا. تهرب أو لا تهرب؟ وبعبارة واضحة أن الذي يحرك الإنسان فرارا أو طلبا، المعلوم بالعرض له المعلوم بالذات. ها؟ صورة تحرك، العلم يحرك، وإلا المعلوم بالعرض لا علاقة بيها. ولكن دائما الإنسان العالم يتصور أن علمه ماذا؟ مطابق للواقع فيقول الذي يحركني هو الواقع الواصل لا الواقع على ما هو عليه. وهذا في الأمور التكوينية واضح ما نحتاج إلى دليل. وتعالوا في الأمور التشريعية، الله سبحانه وتعالى شرع شيئا، شرع حكما في لوح الواقع ونفس الأمر، ولم يصلني، يعقل أن يكون هناك تحرك بإزائه؟ لم يصلني، إذن لا معنى للتحرك. فإذا لا معنى لا يوجد مقتضي للتحرك، إذن أنا إذا لم أتحرك يوم القيامة يستطيع المولى أن يعاقبني يقول لما لم تتحرك ولم تعمل؟ يستطيع ولا يستطيع؟ العقل يعطيه الحق أو لا يعطيه الحق؟ ها؟ لا يعطيه الحق، لأن المقتضي غير موجود. المقتضي للتحرك هو الوصول، ومع عدم الوصول لا مقتضية، ومع عدم المقتضي لا استحقاق للعقاب، ومع عدم الاستحقاق للعقاب لو عاقبني قبيح أو ليس بقبيح قبح العقاب بلا بيان. فلهذا المرزا رحمة الله تعالى عليها القائدة كما يقيد في كتبه يقول قبح العقاب بلا بيان واصل، مو بلا بيان. يقول غلط، هذا قبح العقاب بلا بيان مو صحيحة، قبح العقاب بلا بيان واصل. افترض يوجد بيان في الواقع ولم يصلني، هم يقبح العقاب؟ نعم يقبح العقاب إذا لم يصلني، أما إذا كان بيان ووصلني بعد لا يقبح العقاب. إذن القاعدة التي يستند إليها المرزا يقول أن الأمور الواقعية بوجوداتها من غير وصول لا مقتضي للتحرك فيها، ومع عدم وجود المقتضي لا مقتضي لا استحقاق، ومع عدم الاستحقاق لو أراد أن يعاقب يلزم قبح العقاب من الحكيم. واضح هذا المطلب؟ ايش تفضلون سيدي؟ خب هذا هو الإشكال اللي احنا نريد نبين بأنه المرزة ماذا تقول؟ بأن هذا المقتضي للتحرك تقول مع الوصول، يا وصول هذا الوصول التام لو الوصول الناقص أيضا. هذا من أين؟ من هنا إذا أردنا أن نجيب على سؤالكم وعلى سؤال المرزة لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى حق الطاعة للمولى، لنرى بأن العقل يدرك اقتضاء التحرك من أمر المولى. يقول فقط تحرك من أمره الواصل إليك قطعا، لو يقول تحرك من أمره الواصل ولو وصولا احتماليا أي منهم؟ فإذا القضية أيضا مرجعها إلى وين؟ إلى مدركات العقل العملي، لنرى أن العقل العملي يدرك حق الطاعة للمولى، يعني يقول باقتضاء التحرك من أمر المولى إذا وصل وصولا تاما يعني القاطع وهو مسلك المشهور، أو إذا وصل وصولا ناقصا الذي هو مسلك السيد الشيء، فما نختاره في حق الطاعة ما نختاره في تلك المسألة يكون هو المؤثر. وبعبارة واضحة هذا التشقيق الذي ذكره المرزا ليس حاصرا، هو ذكر شقين، يا شق يا شق، الوصول القطعي وعدم الوصول مطلقا. والوصول الاحتمالي شو؟ هذا سكت عنه المرزا. نقول لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى حق الطاعة لنرى أن الوصول الاحتمالي أيضا يرى العقل مقتضي للتحرك أو لا يرى العقل مقتضي للتحرك. الوصول الاحتمالي يعني ظن شك وهم إلى غيره، هذا أيضا يقتضي التحرك من العبد أو لا يقتضي التحرك من العبد؟ فإن كان الوصول الاحتمالي لا يقتضي كلامكم تام، وإن كان الوصول الاحتمالي يقتضي كلامكم غير تام. إذا مرجع هذه القضية أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم الوصول، نسأل منكم هذا عدم الوصول أي وصول؟ مع عدم الوصول مطلقا نحن نلتزم، بلي يعني القطع بالعدم، نحن معكم بأن المكلف إذا قطع بالعدم وكان الشيء ثابتا في الواقع يستحق المؤاخذة أو لا يستحق المؤاخذة؟ لا يستحق. لماذا؟ لأنه لم يصل إليه ولو بدرجة ضعيفة من الوصول، والأمور النفس الأمرية لا مقتضية للتحرك عنه مع عدم الوصول. ومن هنا تجدون أن السيد الشهيد في الجزء الأول ماذا قال؟ قال بأنه دائرة حق الطاعة للمولى إنما تمتد إلى حد القطع بالعدم، فإذا قطعنا بالعدم بعد دائرة حق الطاعة مو موجود. لماذا؟ لأن الأمور النفس الأمرية لا معنى لأن تكون مقتضيا للتحرك مع عدم الوصول ولو وصولا احتماليا. إذن لابد أن نرجع إلى مدركات العقل العملي، ونسأله أيها العقل العملي أنت تحكم بالتحرك للعبد من الوصول التام لو من الأعم من الوصول التام والوصول الناقص، فإن كان وصولا تاما طبع العقاب بلا بيان، وإن كان حتى الوصول الناقص فماذا؟ مسك حق الطاعة. ومن هنا مرة أخرى رجعنا إلى دائرة حق الطاعة للمولى، كلها بهذه الحالة بعدة وجوه. الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك، فسلقائلا أن يقول عجيب، يعني أن الفكر الأصولي لقرون متعددة هذه النقطة ما التفت إليه، هم التفت ثم ماذا تقول؟ مثل الوحيد البهبهاني شيخ الأنصاري شيخ محمد تقي صاحب الحاشية على المعالي مرزا كفاية اصفهاني عراقي، كل هؤلاء المحققين فالسلسله انسان فقط ينظر الى وجوداتهم الوجود الاسمي لهم اصلا يهتز بالنفس العندي، مو الوجود الخارجي فقط يباوح ذني وما تحمل يهتز. هذه لابد تاخذ من الانسان، اذا اخذت منه مولانا ما يقدر يصير محقق. اخي مولانا فلان قال فلان، انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. شنو علاقه؟ أنا أتذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان عندنا بحث في الإمكان في حجية خبر الواحد بأن الإمكان صحيح أو ليس بصحيح. أكو فد مقولة للشيخ الرئيس يقول كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان حتى يزدك عنه قائم البرهان. بعد أن انتهى السيد الشهيد أنا حتى قلت سيدنا أنت ما تعرضت لمقولة الشيخ الرئيس الشيخ ابن سينا؟ قال شنو الشيخ ابن سينا النبي أنا شنو قايل حتى أنا أقولها؟ هو قايل فرشق وقايل شنو منه؟ هذا مو معنى أنه عدم الاعتناء لا يجب إلى أبداهكم علينا، مهم أنه الإنسان لا يتهيب، هذه الهيبة لا تأخذه مولا الشيخ شيخ ثم ماذا يعني؟ وإلا اطمئنوا لو سيد الصدر مفكر أمام هل أعلم بابا هذول يعلم كلهم يشتبين، بل شان يقول ما معقول يشتبهون، وكان يسير على مسيرتي وانتهى في المطلع. وإلا أنت من يلفتنا السيد الشهيد إلى النكتة يشوف نكتة واضحة يعني، خب ليش غفلوا عنها؟ غفلوا عنها، هو العلم هذا معنى العلم، يدعي يستطيع أحد يدعي بأن العلم وصل إلى فلان وانسد بابه؟ يستطيع أحد؟ حتى نفس السيد الصدق حتى مباني يعني انسد باب العلم خلاص يا أكو مجر، لعله بعد 50 سنة 100 سنة 1000 سنة تأتي مباني أساسا كل تهدم كل هذا الأصول القائم، كل هذا الأصول مباني تهدم. ما حد مدعي بأنه لا إلى قيام الساعة المباني ستبقى حجة ترزق، مو هالشكل. ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، تامة الكبرى لو مو تامة؟ نعم لا مقتضي للتحرك مع عدم الوصول، لكن يا وصول، وهذا مرتبط بنظرية حق الطاعة وسعة دائرة حق الطاعة وضيقها. فالعقاب حينئذ يعني مع عدم الوصول، يعني عدم الوصول القطع، عدم الوصول القطعي هو مع أنه مراد عدم الوصول تاما، فالعقاب حينئذ يعني مع عدم وصول التكليف عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده، ومن الواضح العقاب على ترك ما لا مقتضي للتحرك عن قبيح لو حسن قبيحون. إذن قبح العقاب بلا بيان واضح. وقد عرفت في حلقة سابقة، ينبغي أن يكون في أول الصف مناقشة، وقد عرفت في حلقة سابقة يعني في الحلقة الثانية تجوز قد دقيق الحلقة الثانية وش قد بها مطلب، وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة. لماذا؟ لأن عدم المقتضي للتحرك هو فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمول هذا الحق عقلا للتكاليف المشكوكة. لو كان مرادكم الوصول الوصول التام هذا معناه مبني أن حق الطاعة للمولى في دائرة مقطوع، ومع عدم الوصول القطعي لا مقتضي للتحرك. فإذا قلنا أن دائرة حق الطاعة أعم من القاطعة، إذن يوجد هنا وصول أم لم يوجد وصول؟ نعم. يوجد مقتضي للتحرك أو لا يوجد؟ نعم. إذن إذا خالفت تستحق العقاب أو لا تستحق العقاب؟ نعم. قال لوضوح أنه مع الشمول، يعني مع شمول حق الطاعة لغير المقطوع، يكون المقتضي للتحرك موجودا، إذن فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة سعة وضيقا. ونحن ندعي سعة تلك الدائرة، والمشهور يدعون ضيق تلك الدائرة. وهذا سببه ماذا؟ سببه الفصل بين حق الطاعة وبين المنجزية، بين هذين البابين. لو ربط الأصوليون بين المنجزية وبين حق الطاعة لما وقعوا في هذا الإشكال. الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي جاء في كلمات الوحيد البهبهاني، وجاء في كلمات الشيخ الأنصاري، وجاء في كلمات شريف العلماء أستاذ الشيخ الأنصاري أيضا، وهو الاستشهاد بالأعراف العقلائية. تقريب الاستدلال طبعا تفصيله لعله بنحو الإجمال أو بنحو التفصيل تقدم في الحلقة الثانية. تقريب الاستدلال كما تقدم هناك في الحلقة الثانية هو أنه العقلاء علاقات العباد، علاقات الموالي والعبيد على أي أساس قائم؟ فيما بين العقلاء العلاقات القائمة بين الآمر والمأمور على أي أساس قائمة؟ قائمة على أساس أن المأمور إذا وصله أمر المولى ولم يعمل به يستحق المؤاخذة، أما إذا لم يصله يستحق المؤاخذة أو لا يستحق المؤاخذة؟ لا يستحق المؤاخذة. خب نأتي إلى العقلاء لنرى أي وصول يعتبروه سببا وملاكا للمؤاخذة. ها؟ أي وصول؟ الوصول القطعي، الوصول الاطمئناني لا اقل، اسموه القطعي لا اقل، الوصول الذي يصل الى درجة الاطمئنان. ومن هنا لو ان الامر قال للمأمور لما لم تعمل بهذا القانون، يقول له لم توصله اليه، قال كنت تحتمل او لم تكن تحتمل؟ يقول بل كنت احتمل. يقول لما لم تعمل؟ يقول ليس لك حق بانه اذا انا احتملت شيئا ان اعمل به. نعم، ان اوصلت الي القانون، اوصلت الي الامر وحصل لي الاطمئنان انه صدر منك وخالفت استحق المؤاخذة، اما مع عدم الوصول العقلي القطعي والاطمئناني فلا استحق المؤاخذة. اذا نحن عندما نرجع الى السيرة العقلائية في علاقات الامرين بالمأمورين نجد انه يقبح العقاب بلا قاطعة، لأنه مع عدم القطع يقبح عندهم العقاب والمؤاخذة. وحيث أن التفتوا جيدا، وحيث أن الشارع سيد العقلاء إذا لا يخرج عن طريقة العقلاء. هذا الاستدلال وإيش يأتي في أصول المظفر، الإخوة القارئين أصول المظفر يعلمون بأنه يجيز كم مكان، لأن هذا الاستدلال من المحقق الإصفهاني. وحيث أن الشارع إمام العقلاء، سيد العقلاء، رئيس العقلاء، إذن من الأولى بالأولوية القطعية أن لا يخالف السيرة العقلائية. إذن نحكم بقبح العقاب بلا بيان، لأن السيرة العقلائية قائمة على ذلك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الاستدلال أو هذا المنبه يقول أن هذا الاستدلال قياس مع شنو؟ مع الفارق. يقول له بلسان الحال: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لماذا؟ لأنه نحن كلامنا في المولوية الذاتية الحقيقية، وهذه السير العقلائية في المولوية الجعلية. وحيث أن المولوية الجعلية تابعة لدائرة جعلها سعة وضيقا، لجاعلها سعة وضيقا، فقد تكون بين العقلاء كذلك. ولكن المولوية الذاتية أيضا مجعولة أو غير مجعولة؟ ها؟ المولوية لله مجعولة من قبل أحد؟ لو ذاتية لله سبحانه وتعالى، يعني الله يستطيع أن يقول أنا لست بمولى؟ يصير؟ ها؟ تقول أنا لست مولاكم الحقيقي، يمكنه هذا؟ لأن المولوية مولوية حقيقية وليست مولوية جعلية، مولوية وضعت من جاعلين. وهؤلاء قاسوا المولوية الحقيقية بأي مولوية؟ بالمولوية الجعلية، وهو قياس مع الفارق، ومن هنا فالاستدلال غير تامين. تبقى بعض النكات المرتبطة بهذا الوجه الثاني إن شاء الله سنشير إليها غد، والحمد لله رب العالمين.